ذكرنا في الغصب وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة، فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد لحق العقد ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد، وما وجد بعد ذلك من حق أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبة، فأشبه غيره من الهبات. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به، لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به الباء. الآن الشفيع يأخذ الثمن الذي استقر عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، يعني سواء كان أكثر من زمن المثل من قيمة المثل أو أقل أو مساوي. كذلك إذا كان مؤجلا يأخذه بأجل، إذا كان من نقد معين يأخذه من نقد معين. كل هذا دفع لضرر من المشتري. فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه، وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء لأن الأرش دخل في القيمة. وإن أخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري لأن البيع استقر بعد تسليمه. وإن رب بعبد سليم لأن البيع استقر بعبد سليم. وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ، ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر. وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص. وإن أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة، لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد، والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. وإن أصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان، أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم. فصل. فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه العاقب فهو أعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة. وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه، فإن حلف سقطت الشفعة لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط، ويؤخذ الشخص بقيمته لأن الغالب بيعه بقيمته. وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلا فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. وإن كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا، وإن كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشخص فقال المشتري أنا أحدثته، وقال الشفيع كان قديما فالقول قول المشتري مع يمينه. ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة وأنكر ذلك فقال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه. بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه. وغالب في هذا أن القول قول غالب، إن هذا قاعدة عامة، إذا اختلف اثنان في شيء فالقول قول غالب، لأن من أراد التغليب فهو مدعي والغالب ممتن مدعى عليه، فهذا قاعدة دائما تتكلم بها الفقهاء فيقولون لأنه غالب. فهنا إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن فقال المشتري تركه بألف، وقال الشفيع بل بثمن مئة. وليس هناك بين فالقول قول من؟ قول المشتري، لأنه ظالم. لو قلنا قول قول الشفيع وقلنا هذه بثمن مئة خسر المشتري، فيقال للشفيع إما أن تقبله بما قاله المشتري وإلا سقط الشراء. نعم نعم. هذا الشفيع إذا كان يرى عند البيت يرى وهو حاضر. إيش؟ الشفيع حاضر عند البيت. نعم. هل يكتب هو الشفاعة؟ لا لا ما يكتب، إلا إذا قلنا بأنها على الفور، فهو المجرد أن يقول بر عليك كذا وكذا ويقول قبل، يقول يجب عليه الآن أن يقول أخذت بالشفاعة، وإلا فلا. لماذا؟ هذا مع يعني لو فرض أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الشفعة، في كتاب الشفعة من كتابه الكافي، فصل: فإن ادعى عليه الشراء فقال اشتريت، فقال اشتريته لفلان، سئل المقر له، فإن صدقه فهو له، وإن كذبه فهو للمشتري، ويؤخذ بالشفعة في الحالين. وإن كان المقر له، وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم، والغائب على حجته إذا قدم، لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة، لأن كل مشتري يدعي أنه لغائب. وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين، وفي الآخر لا تجب الشفعة، لأن الملك ثبت للطفل ولا يثبت ما ولا يثبت فيما له حق بإقراره في ماله، في ماله ولا يثبت في ماله حق بإقراره. كان عندي كل في ماله لا شك، لكن إذا كان في ماله صار مربوطة، تكون في مربوطة في مال، لا غير مربوطة، إذن في ماله، في ماله حق بإقرار وليه. فأما هذا التعليل عليه، يعني أصل الملك ما ثبت إلا بإقرار وليه، فإذا ثبت بإقرار وليه فالشفعة تابعة لله. فأما إن دعا عليه شفعة في شخص فقال هذا لفلان أو الطفل فلا شفعة فيه، لأنه قد ثبت لهما، فإقراره بذلك إقرار على غيره فلا يقبل. فصل: إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن ألفان وقال المشتري هو ألف، فأقام البائع بينة بدعواه ثبتت، وللشفيع أخله بألف، لأن المشتري يقر أنه لا يستحق أكثر منها، وأن البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. فإن قال المشتري غلطت والثمن ألفان لم يقبل، لأنه رجوع في إقراره فلم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل، فما لو أقر لأجنبي. وإن لم يكن بينه، وإن لم يكن بينة تحالفا بالراحة، وإن لم يكن بينة تحالفا، وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه، بما حلف عليه المشتري، لأن فيه إلزاما للعقد في حق البائع بخلاف ما حلف عليه. فإن بذل ما حلف عليه البائع فله الأخذ، لأن البائع مقر له بما يستحق الشفعة به، ولا ضرر على المشتري فيه، ولا ضرر على المشتري فيه. هذه مسائل تصورها صعب وفائدتها قليلة، وإذا كان كذلك فلنمشي عليها مشية العجل. فصل: وإن أقر البائع بالبيع وأنكره المشتري فيه وجهان، أحدهما لا تثبت الشفعة، لأن الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له، ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن لم يمكنه لم يمكن لم يمكن يمكن لم يمكن شفيع دفعه إلى أحد، لأنه لا مدعي له ولا يمكن الأخذ بغير ثمن. وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. والثاني تثبت الشفعة لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع وثبت حقه ويأخذ الشخص من البائع ويدفع إليه الثمن. وإن لم يكن أقر بقبضه فالعهدة عليه لأن الأخذ منه. وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري فإن قبله دفع إليه. وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال. والثالث يقال له إما أن تقبض وإما أن تبرئ. وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به. ماذا نصنع إذا قال هذه الساعة لفلان طلب المالك؟ ماذا نصنع؟ الصحيح أنها لا تكون له، أنها لا تكون له وأنها تبقى للمقر، لأنه لا مدعي لها الآن، وذاك يمكن أنها له. والقول الثاني أنها ترجع إلى بيت المال، لأنها صارت الآن لا يدعيها أحد. الذي هي بيده يقول ليست لي لفلان، وذاك يقول ليست لي، إذا مالكها مجهول فتجعل في بيت المال. فصل. وإذا تصرف المشتري في الشخص قبل أخذ الشفيع لم يخلو من خمسة أمور. أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة، فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الأول، لأنه شفيع في العقدين فبلغ الأخذ بما شاء منهما. فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص. ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا. وإن كان ثم ثالث رجع الثالث على الثاني. الثاني تصرف برد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما. الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه. وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ونحوه. فعن أحمد رضي الله عنه تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسقاط حق المورث. لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له أو الموقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع، لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك وحرمان المالك. وقال أبو بكر تجب الشفعة لأن حق الشفيع أسبق، فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه، ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به، فلا أن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أو لا. فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشخص ويدفع الثمن إلى المشتري. الرابع بنى أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون يقع على هذا. والمؤلف إذا تصرف المشتري يعني مشتري الشخص فعلى خمسة أضرب. مثاله شريكان في ملك، باع أحدهما نصيبه على شخص، هذا الشخص تصرف، فذكر المؤلف الآن الأقسام. التصرف الأول أن يبيع المشتري باعه، فللشفيع أن يأخذ بأحد البيعين. أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، إما أن يأخذ بالأول أو بالثاني على الخيار، بأيهما يأخذ فيما تظنون؟ في أقلهم. طيب اسم هذا المؤلف يقول رحمه الله: فإن الشريع خيار الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسق وبين فسقه ويأخذ بالعقد الأول، لأنه شميع بالعقدين، فملك الأخذ بما شاء منهما، فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه. واضح؟ معلوم، يعني أخذ بالثاني فيدفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وتكون عودته على من؟ على المشتري الثاني ولا على الأول؟ على الثاني، على الثاني، لأن هو قبيله وقد سلمه الثمن، فالعهدة على الثاني. إيش معنى العهدة؟ لو ظهر أن هذا المبيع باطل، باطل بينه، أو أنه ملك لغيره، فمن الذي يطالب؟ نقول يطالب المشتري الثاني، لأن هذا، لأن الشفيع أخذ بالبيع الثاني. يقول رحمه الله: وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص، ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا، وإن كان ثم ثالث رجع ثالث الثاني إلى آخر. فصار إذا تصرف المشتري ببيع فللشفيع إيش؟ أن يأخذه بأحد البيعين، وإن بيع بعد ذلك مرة أخرى وثانية وثالثة فله أن يأخذ بما شاء. فإن أخذ بالأول فالعهد على الأول، والآخرون كل من يرجع على الثاني بما أعطاه، وإن أخذ بالأخير صارت العهد على الأخير، على الأخير لو كان عشرة فالعهد على الأخير، والأخير يرجع على من أعطاه، يعني يأخذ الثمن من الشفيع وينتهي الموضوع. إذا أخذ بالأخير فالأمر سهل، لأنه بيأخذ بالثمن ويأخذ الشخص وينتهي كل شيء. الثاني: التصرف برد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكن يأخذ معه. تصرف برد، يعني أن المشتري من الشريك رد البيع إما لغبن أو غير ذلك، أو إقالة، يعني الإقالة هو فسخ العقد، فهل يأخذ الشفيع أو يقال إن الشخص الآن رجع إلى شريكه؟ يقول المؤلف إنه يأخذ الشفيع. لماذا؟ لأن حقه سابق على الفسخ أو الإقالة. نعم. الثالث: وهبه أو وقفه أو رهنه أو آجره ونحوه. فعن أحمد: تسقط الشفعة، لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له والوقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع. الصواب في هذه العقود التي ذكرها المؤلف رحمه الله التفصيل: إذا وقفه سقطت الشفعة، لأنه انتقل إلى الثاني الموقف عليه على وجه لا شفعة فيه، أليس كذلك يا جماعة؟ كيف على وجه لا شفعة فيه؟ لأن الشريك لو وقف نصيبا فليس لشريك أن يشفع، وهذا المشتري لما اشترى وقف، قال هو وقف لله للمساكين، فحينئذ لا يرجع الشفيع فيبطل الوقف، لأنه انتقل عن ملك المشتري على وجه كمله لا شفعة فيه فتسقط الشفعة. كذلك لو وهبه شخصا آخر سقطت الشفعة، لأنه انتقل على وجه لا شفعة فيه، لأنه لا شفعة للموهوب. وسبق لنا اختلاف في هذه المسألة، وأن له الشفعة في الهبة وتقدر قيمة الشخص الموهوب بما يساوي عرفا أو رهنه. كذلك إذا رهنه فإن الراجح أنها لا تسقط الشفعة، لأن الرهن لا يزيل الملك، والمشتري قد يوفي الثمن فيبطل الرهن، وقد لا يوفي فنقول لك الشفعة ويبقى مرهونا، يبقى مرهونا. وإذا صار بيع بعد ذلك أخذ الشفيع بأحد البيعين، بأي البيعين شاء، أو آجره. هذا أيضا من باب أولى، إذا آجره فإن الشفعة لا تصل. مثال ذلك إنسان شريك لآخر في عمار، تباع نصيبه على شخص وخرج، ثم إن الشخص المشتري آجره، آجر نصيبه من هذه العمارة، فإن الشفعة لا تصل. ولكن لمن تكون الأجرة؟ للمشتري أم للشفيع؟ الجواب أن يقال ما مضى قبل الشفعة فهو للمشتري الذي أجره، وما كان بعد الشفعة فهو للشفيع، ويقسم بالقسط. قد يمضي مثلا 3 أشهر تساوي في الأجرة 5 أشهر لأنه وقت موسم، وقد يمضي 3 أشهر ما تساوي إلى نصف الأجرة، فتقدر على حسب ما يقول أهل الخبرة. نعم. كيف؟ نعم. نعم. إذا كان حيلة معلوم لا تسقط الشفعة. إذا كان حيلة. أما إذا لم يكن حيلة فإنه كما تعلم انتقل على وجه لا شفعة فيه فلا تسقط. وإذا قلنا بالشفعة في الوقت فالحكم كما انتهى الوقت. إذا قلنا بأنه لا يسقط فهو على حقه. على وجه عام. حسب الخلاف، على حسب الخلاف والأحوال. في كتاب شفعتي من كتابه الكافي الرابع بنى أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا فقاسم المشتري وكيله في القسمة، أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه، أو أظهر ثمنا كثيرا أو نحوه فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنى وغرس ثم أخذ الشفيع بالشفعة. فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لأنه ملكه فملك نقله، ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لأنه غير متعد. ويحتمل كلام الخرقي أن يلزمه تسوية الحفر لأنه فعله في ملك غيره لتخليص ملكه، فأشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها. وإن لم يقلعه فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه، وبين أن يقلعه ويضمن نقصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك. الخامس زرع الأرض، فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصد لأنه زرعه بحق، فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزروعة. فصل. وإنما المبيع لماء متصلا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادته، لأنها تتبع الملك في الأصل كما تتبعه في الرد. وإن كان لماء منفصلا كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لأنها حدثت في ملكه، وليست تابعة للأصل، وتكون مبقاة إلى أوان الجداد، لأن أخذ الشفيع شراء ثان. فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة معا، أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف. هذا الفصل فيما إذا نمى المبيع الذي فيه الشفعة، فإن كان منفصلا فالنماء المنفصل للمشتري لأنه نماء ملكه، وإن كان متصلا كزيادة الشجرة وما أشبه ذلك فالمذهب أنها تابعة للأصل، والصواب أنها للمشتري. فيقدر هذا الشجر، تقدر قيمته حين الشراء ثم تقدر قيمته حين الأخذ بالشفعة، فما بين الثمنين أو ما بين القيمتين فهو لمن؟ للمشتري، لأنه حصل النماء بفعله، فكيف يقول ليس لك حق؟ فالصواب أن النماء المتصل كالمنفصل تماما، بمعنى أنه يكون لمن نما على ملكه. نعم. فصل. وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري، لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه، لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد: إن تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يترك، لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري، فلم يملكه كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع. لكن القول الأول أصح، لا فرق أن يكون بفعل الله وبفعل آدمي. فصل. ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم، لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى الحاكم كالرد بالعين، ويأخذه من المشتري. فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري. إشارة من المؤلف رحمه الله إلى قاعدة، وهي أنه لا يحتاج إلى الحاكم إلا في الأمور المختلف فيها، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الشيء المتفق عليه فلا حاجة إلى حاكم، لأنه ثابت كالخيار. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ما يحتاج إلى الحاكم إذا تصالح الرجلان على الفصل أو ما أشبه ذلك بغير حاكم فلهما ذلك، وعلى هذا نحتاج إلى الحاكم في شرطين: أن تكون المسألة خلافية، وأن لا يتراضى المتنازعان. فإن كانت المسألة الإجماعية فلا حاجة للحاكم، وإن كانت خلافية وتراضى المتنازعان فلا حاجة للحاكم. نعم. ويأخذه المشتري. فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع، لأنه يملك أخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري. وقال القاضي: يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع، لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق، ولا يثبت للمشتري خيار، لأنه يؤخذ منه قهرا، ولا للشفيع بعد التملك، لأنه يأخذه قهرا، وذلك ينافي الاختيار ويملك الرد بالعيب، لأنه مشتري ثان فملك ذلك كالأول. وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري، لأنه أخذه منه على أنه ملكه، فرجع عليه كما لو اشتراه منه، ويرجع المشتري على البائع. معنى مستحقا يعني ليس ملكا للبائع، فالشفيع يرجع على المشتري لأنه ملكه من قبله، والمشتري يرجع على من؟ البائع. نعم سليم. إذا شفت إنسان وجدت جائحة بعد ما شفت جت الجائحة بعد وهم ما سجل الدراهم، لا هي الشيخ إن الخيار ولا لازمها إن يأخذ لا ماله ماله خيار، لأنه ملك الأصل والفرع، يعني ملك الأصل والثمرة. بعد ما شفع الضمان عليه المشفع، المشتري معلش خرج عن ملكه. نعم. فصل. وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح، كما لو أبرأه مما يجب له. وعن أحمد رضي الله عنه أنه قال: ما هو ببعيد ألا ما هو وما هو ببعيد ألا تكون له شفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه مسلم. يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له. والقول بمقتضى الحديث أولى. الفقهاء يقول لا حق له لأنه أسقط حق قبل وجود، فلا يسقط. ولكن الحديث يدل على أنه إذا أذن له في بيعه فليس له أن يأخذ بالشفعة. مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، فجاء الشريك إلى شريكه وقال: يا فلان أنا أريد أن أبيع الأرض، الأرض تسام كذا وكذا، هل لك فيها نظر؟ قال: لا لا نظر فيها. فباع. المذهب يقولون له أن يشفع. لماذا؟ لأنه أسقط الشفعة قبل وجوبها، إذ أن الشفعة لا تجب إلا إذا ثبت البيع. وظاهر الحديث أن الشفعة تسقط لأنه أسقطها بعد وجود السبب، سبب الملك وهو الثوب ورضا البائع بالثمن. وما يدل عليه الحديث لا شك أنه أولى. نعم. فصل. وإذا كان في البيع محاباة أخذ الشفيع بها لأنه بيع صحيح فلم يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا. وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة، وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، لأن المحاباة إنما وقعت لأجنبي فأشبه ما لو وصى لغريم وارثه. ويحتمل أن لا يملك الوارث الشفعة هاهنا لإفضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارثه في المحاباة. وإن كانت محاباة المريض لوارثه أو لأجنبي بزيادة على الثلث بطلت كلها في حق الوارث، والزيادة على الثلث في حق الأجنبي، وصح البيع في الباقي، وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته، وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه. وإذا مات. فصل. إذا مات عندي. نعم درس. فصل. إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته، نص عليه، لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث كرجوع الأب في هبته، ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعين. فإن مات بعد الطلب لم يسقط لأنها تقررت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلاف ما قبله. فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه. فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل. والصحيح أنه إذا مات قبل الطلب فالورثة المطالبة، لأن الملك انتقل إلى الورثة على صفته في المورث، فيقال الورثة أتريدونها الشفعة أو لا؟ فإن قال بعضهم أنا أريدها وقال آخر لا أريدها، فإنها تعطى من يريدها بجميع السهم، ومن لا يريدها لا يريدها. نعم. أصل. وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق، فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف لأنه ملك غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما. وقال أبو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف، إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق، فإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه. والصحيح أنه يملكه، ولكن هل يكون ملكا لمستحق الوقف أو يكون تابعا للوقف؟ مثال ذلك أرض مشتركة بين شخصين، نصفها وقف لزيد ونصفها حر لعمرو، فباع عمرو نصيبه، فهل لزيد الذي له الوقف أن يأخذ الشفعة؟ المذهب لا، والصواب أن له ذلك، بل لو قيل إنه أولى من الشريك الطلق لكان أولى، لأن صاحب الوقف لا يمكن أن يبيعه، وصاحب الطلق يمكن أن يبيعه. يعني لو تجدد إنسان وهو الذي اشترى من شريكه وهو يملك ملكا تاما لا وقفا، فإنه إذا رأى من هذا الشريك الجديد ما يكره باعه وتخلص منه، لكن إذا كان وقفا فإنه لا يبيع، لا يستطيع بيعه. وعلى هذا فنقول إن الشفعة تثبت في شركة الوقف، ولكن هل تكون تابعة للوقف أو لا؟ يكون هذا على حسب الآخر بالشفعة، إن نواها تبع الوقف فهي تبعه، وإن لم ينويها فهي له ملك. فإن قيل هل الأفضل أو الأولى أن ينويها للوقف أو لا؟ نقول في هذا التفصيل، إذا كان شراؤها لا يضر بالمستحقين للوقف بأن كان المغل كبيرا وقيمة الأرض قليلة، فالأولى أن يجعلها تبع الوقف، لأن هذا المصلحة للجميع. وإن كان قيمتها تستهلك جميع المغل بحيث يحرم أصحاب الوقف من الوقف فلا يضمها للوقف بل تكون له. نعم نعم يا سليم. هذه معروفة للصحابة الكبرى. نعم. يستعملها الناس بعض التابعين ولا يؤمن. هل فيها شيء يا شيخ؟ أنا أشوف جرت عادتهم من الأئمة المشهورين يعبرون بها. يقول رضي الله عنه. لكن الأولى أن لا يخرج عن الاصطلاح العام، أن يجعل الترضي للصحابة والترحم أو العفو لمن عداه. هذا الأول. بارك الله فيك. اتضح لي وجه الدلاله للحديث ما يحل له ان يبيع حتى اذا شريكه فمن باع ولم يكن هو حق به. نعم. فانها الشبهه تسقط. نعم. ما اتضح لي وجه الدلاله؟ لانه قال فان باع ولم يعلن، فمفهومه ان باع وقد علنه فلا حق له. نعم. هنا صحيح. نقرأ ما انتهى؟ لا ما انتهى. آدم كان آدم ابن هي الله. ثلاثة ما يخالف هذا آخر واحد منهم. ما يصل نعم ولو شرط، لكن يجعلها عمرة، يقول هي لك ما بقيت مثلا. وأما أن وقفناها فالوقف لازم، الوقف يقولون إنه من جنس العتق ما يملك الرجوع فيه. نعم فصل. ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين وإسقاط حقهما من الخيار. وقيل يؤخذ بالشفعة وإسقاط حقهما من الخيار وقيل يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل. فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ، لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا. ويحتمل أن لا يملكه، لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه. نعم. سورة قال الشريك لشخص بعتك نصيبي من هذه الأرض ولك الخيار ثلاثة أيام، فعلم الشريك فهل يأخذها أو لا؟ فيها القولان. نعم. فصل. وللصغير الشفعة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيها، فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه، كما لو اشترى له دارا. وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط، وملك الصغير الأخذ بها إذا بلغ. وإن تركها الولي للحظ في تركها أو لإعسار الصبي سقطت في قول المحامد، لأنه فعل ما تعين عليه فعله، فلم يجز نقضه كالرد بالعين. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تسقط، لأن للشفيع الأخذ مع الحظ وعدمه. فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم، والمجنون كالصبي لأنه محجور عليه. وإذا باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر. وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا، لأنه متهم. وإن كان أبا فله الأخذ، لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده. وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه؟ على وجهين، بناء على شرائه منه لنفسه. فصل. ولا شفعة لكافر على مسلم لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، رواه الطبراني في الصغير. ولأنه معنى يختص العقار، فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء، وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن الكافر لو شفع على مسلم. مثال ذلك رجلان شريكان في عقار، أحدهما مسلم، نعم كلاهما مسلم، فباع أحدهما نصيبه على كافر. نعم المثال الصحيح شريكان في أرض، أحدهما مسلم والثاني كافر، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فهل للكافر أن يأخذ الشخص بالشفعة؟ هذه هي مسألة. يقول مالك أنه لا واستدل بهذا الحديث لكنه ضعيف، والمذهب أنه لا يأخذ، لكن قالوا أنه لا يأخذ لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن الآية أيضا لا دلالة فيها، لأن هذا يوم القيامة، قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن للكافر الأخذ بالشهرة، وقالوا إن هذا من حقوق الملك لا من حقوق المالك، والملك لا فرق فيه بين أن يكون المالك مسلما أو كافرا، كما أن الكافر لو باع شيئا على مسلم فله الخيار ما دام في المجلس، حتى لو تشبث المشتري بالبقاء فللكافر أن يفسخ العقد، فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك. وهذا نرى أنه يرجع إلى نظر الحاكم، فإن خاف إذا أخذه كافر بالشفعة من مسلم أن يكون هذا سببا لاستعلاء الكفار على المسلمين فليمنع، وإن خاف مفسدة بأن يقول الكافر لماذا تأخذون الشفعة لو بيع علي، لماذا تأخذون بالشفعة لو بيع علي ولا تأخذونها ولا أخذ بالشفعة لو بيع على المسلم، وصار فتنة، فلا شك أنه ممكن من أخذ بالشفعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، وهي نوعان، أحدهما ما لم يجري عليه ملك، فهذا يملك بالإحياء لما روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر، ولأنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد. الثاني رحمه الله يقول لا يفتقر إلى إذن الإمام، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة ليست ملك لأحد فهي له، سواء رخص له من قبل الحكومة أو لم يرخص، ليس هذا بشرط. قال للخبر، الخبر في الواقع ليس بصحيح، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحيا أرضا ميتا فهي له، يحتمل أنه قاله تشريعا أو تنظيما، بمعنى أنه قال للناس أحمي الأرض فمن أحيا فهي له، أو قال ذلك على وجه التشريع. علم يا فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإننا نجعله تشريعا، لأن هذا هو الأصل، فيكون عموم قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له شاملا لما إذا أحياها بإذن الإمام وبغير إذن. لكن لو أن الإمام فرض أن لا يملك أحد ما أحياه إلا بإذنه فلا بأس، إذا رأى في هذا مصلحة، لأنه إذا فرض هذا تمكن من ضبط الأراضي وتمليك الناس لها، وإذا لم يفرض هذا تضارب الناس، تضاربوا يعني تضاربوا معنويا، صار هذا يحيي هذا الأرض يقول لي وذاك يقول لا أنا قد أحييتها من قبل وما أشبه ذلك. فإذا أمر ولي الأمر أن لا يحيي أحد أرضا إلا بإذنه وإعطاء الرخصة فليعمل به، فليعمل به، ويكون هذا من باب المصلحة العامة. نعم. وأما قوله إنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد، فهو قال الصيد ما يمكن تكون في المناسبة، الصيد يصيد الإنسان ويأكله في الحال، ما لا يصح القياس. نعم. الثاني ما جرى عليه ملك وباد أهله ولم يعرف له مالك. ففيه روايتان إحداهما جملة بالإحياء للخبر، ولما رأى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد، رواه أبو عبيد في الأموال. ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة. والثانية لا يملك لأنه إما لمسلم أو لمسلم أو بيت المال، فلم يجز إحياؤه كما لو تعين مالكه. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق لمصالحه للخبر والمعنى. هذا الخلاف يمكن أن يفصل عنه بأن يقال يملك بالإحياء بإذن الإمام، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا تقدم إلى أرض جاثرة قد باد أهلها وارتحلوا عن هذا المكان وملكها ولي الأمر فإنه يملكها لا شك فيها. نعم. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه الخبر والمعنى. وعنه لا يملك لأنه لا يخلو بالمصلحة، فأشبه ما تعلق بمصالحه للخبر. والمذهب الأول يشطب عليه فأشبه ما تعلق بمصالحه. والمذهب الأول فصل وما تعلقت به مصلحة العامل كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء لا يملك بالإحياء، ولا يجوز لغير مالك العامل إحياؤه، لأنه تابع للعامل مملوك لصاحبه. ولأن تجويز إحيائه إبطال للملك في العامل على أهله. وكذلك ما بين العامل من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء، لأنه ليس بموات. وتجويز إحيائه تضييق على الناس في أملاكهم وطرقهم، وهذا لا يجوز. لو فرض مثلا أن حول البلد مكان مرعى لبهائمه فإنه لا يجوز إحيائه، لأن في هذا تضييقا على أهل البلد. وكذلك مجاري أوديتهم، فكل ما يتعلق بمصالح البلد لا يجوز إحياؤه. ولكن عمل الناس اليوم على خلاف هذا، ولذلك أحيت أماكن كانت مرعى للمواشي فيما سبق، وجرى عليها الملك والتمليك. نعم نعم. لا، إذا علم أنها مملوكة لهم لا يجوز أن يتقدم بطلبها، إلا إذا وافقهم وقالوا ما دامت المسألة ما فيها إثبات فنحن نصالحك على قدر المعلوم يتفقون عليه، وهو يطالب الدولة. إذا كان هذا بغير أقول بغير وسع على من الضرر كما قلت لك يزول بأن يتفق مع أصحاب الأرض هذه التي يعرف أنها للعائلة الفلانية، يتفق معهم يعطيهم معاوضة في التنازل عن حقهم فيها. نعم. فصل ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك به، فجاز ممن يملك المال كالصيد. ويملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام لذلك، وقال ابن حامد لا يملك فيها بالإحياء بخبر طاووس، وليس لمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيها، لأن الموات تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر. أصل. وفي صفة الإحياء روايتان، إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له، ويرجع في ذلك إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على المتعارف، إن كان يريدها للسكنى فإحياؤها بحائط جار. قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق الإحياء ولم يقيد، أو يقال أجمل الإحياء ولم يبين، لأن الإطلاق يقابله التقييد. فإن كان يريدها للسكنى فإحياؤها بحائط جرت عادتهم بالبناء به وتسقف، فإنها لا تصلح للسكنى إلا بذلك. وإن أرادها حظيرة لغنم أو حطب فبحائط جرت العادة بمثله، وإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر، ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى، ولا يحصل الإحياء به لذلك. وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع، إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياء. وإن كانت من أرض البطائح فإحياؤها بحبس الماء عنها لأن إحياءها بذلك. ولا يعتبر في الإحياء للسكنى نصب الأبواب لأن السكنى ممكنة بدونه. والرواية الثانية التحويط إحياء لكل أرض، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا. الحمد لله يهديكم الله أصلاح بالكم. لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود. ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء كما لو أرادها حظيرة. الصواب في هذا أن ما ورد به أن الذي ورد به النص أنه إحياء فهو إحياء كالحائط، وما لم يرد به النص يرجع في هذا إلى عرف الناس. نعم. فصل. وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار، لأنه تملك الأرض بجميع أجزائها. يملك عندنا يملك، لأنه يملك الأرض. وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار، لأنه يملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها. وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء ففيه روايتان، إحداهما لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شرفاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال. وكذلك الحكم في الكلأ والشجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك. والثانية يملك ذلك كله لأنه نماء ملكه فملكه كشعر غنمه. العرف الآن خلاف هذا، أن المعادن الجارية لا تملك بل تتبع الدولة ويكون استغلالها تبعا لبيت المال. نعم. فصل. ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها، والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أن حريم البئر البدي 25 ذراعا من كل جانب، ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها 50 ذراعا من كل جانب، لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم البئر العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا. رواه أبو عبيد في الأموال. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال القاضي: حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها، فقدر مدار الثور إن كان بدولاب، وقدر طول البئر إن كان بالسوالي. وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد رضي الله عنه على المجاز، والظاهر خلافه، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء، لموقف الماشية وعطل الإبل ونحوه. إذا حفر بئرا ووصل إلى الماء فهو يملك البئر لا شك، ويملك حريمها وهو ما قرب منها. فإن كانت منشأة حديثا فحريمها 25 ذراعا من كل جانب، وإن كانت قديمة ودفنتها الرياح ثم حفرها ملك 50 ذراعا من كل جانب. ومن المعلوم أن الدائرة كلما توسعت كبرت، فيكون المبتدأ أقل حظا من المعادة. تعليل ذلك أن المعادة قد ملك صاحبها الأول 25 من كل جانب، فإذا حفر الثانية استحق الحافر الثاني كم؟ 25 ذراعا، فيملك 50 ذراعا. هذا الحديث لو كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا قلنا على العين والرأس والله أعلم بحكمته، لكنه عن سعيد المسيب ففيه انقطاع. وإذا قدر صحته فيحتمل أن يكون هذا من باب الاجتهاد. إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الحريم أن البئر البدية أشق من البئر المعادة، أليس كذلك؟ فالحافر البئر البدية عمل عملا أكثر وأشق من حافر البئر المعادة، هذا من وجه، فيقضي على الأقل التساويين. ثانيا، إذا قلنا بأننا نعطي حافر المعادة يعني الحريم مرتين، فإن 25 ذراعا من وراء 25 ذراع تقتضي أنها ضعفها مرتين أو ثلاث، فيمكن أن نقول نعطي على حفرها ثانية مقدار مساحة الخمسة والعشرين الأولى، ما نعطي 25 من وراء 25 الأولى. على كل حال هذا الأثر لا بد من تحريره. علي الشركة طيب. القاضي رحمه الله يقول: حريمها ما تحتاج إليه في تلقية الماء منه. كقدر مدار الثور إذا كان بدولاب، وصفنا لكم فيما سبق الدولاب، الثور يدور هكذا، فمقدار مداره هو الحريم، وإن كان بالسواني فمقداره طول الرشا، والرشا يكون طول البئر. ولكن ينبغي أيضا أن يقال: إن كانت هذه البئر لسقي المواشي ونحو، فإنه يعطى يكون حريمها مقدار الرشاء مقدار مدار الثور مقدار ما يحتاج إليه أوسط الناس في سقي الماشية ونحو ذلك. نعم يا سليم. الشيخ يحتاج مسافة وايد، والمسافة الجهيد ما تحتاج يعني مسافة حسب ما تحتاج. إذا قدمنا أنها عميقة تعطى حريما أكثر. في الوقت الحاضر السواني مهم موجودة والدواري مهم موجودة، فيها الآن المكاين وفيها الديناموات، فكل وقت له مجال في العالم. نعم. وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر، وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر. العين المستخرجة يعني أن تمشي، لأن الأول البئر راكب في قاعد البئر، أما العين يجري ماء، وكان يوجد في بلادنا هذه عيون يحفر الساقي ثم يمشي، لكن الآن انقطع لأن ما نزل. نعم. إيش كراثة ما يحتاج إلى تنظيف النهر. النهر يسقط مثل الأحجار، يسقط بها غثاء، ثم يمنع جريه، فيحتاج إلى أن ينظف عشان يكون الجارية قوية. انت الوقت؟ طيب إذن نقل على ومن تحجر. إذا تبين أن حديث ضعيف لا تقوم بالحجة، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، كما قالوا في نظائره المرجع في الخراج والجزية وما أشبهها إلى اجتهاد الإمام. فإذا تبين أن هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. وإذا نظرنا إلى الاجتهاد قلنا يجب أن يكون حريم البدية أوسع من حريم إيش العادية أو على الأقل مساوي له. أما رجل يأتي إلى بئر عادية ما فيها إلا تراب منذول سهل الإخراج، نقول لك 50 ذراع، مع أن 25 ذراع الأولى حصلت بفعله ولا بفعل غيره، بفعل غيره. ونأتي الرجل الذي وصل إلى الماء في البئر البدية بمشقة وتعب، ونقول ليس لك إلا 25 ذراعا، 25 ذراعا. فعلى كل حال الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، ما دام هذا الحديث لا صح فليرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي: فصل. ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به لأن صاحب الحق آثره به. آثره قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم. لأن صاحب الحق آثره به. فإما تنتقل إلى وارثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، وإن باعه وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به. هذه مسألة مهمة. إنسان مثلا شرع في إحياء الأرض لكنه لم يتم، أو منحت له الأرض ولكنه لم يحيها. إذا قلنا بأن تمليك الإمام ليس إحياء، أما إذا قلنا إنه إحياء فالأمر واضح. المهم أنه صار أحق بهذه الأرض، إما لكونه تحجرها تحجرا لا يملكها به، أو شرع في إحيائها ولم يتم، أو منح إياها من قبل ولي الأمر. وقلنا إن المنحة ليست تمليكا، فهل يجوز أن يأخذ عوضا ويتنازل عنها؟ هذه المذهب لا يجوز، لأن من شرط البيع أن يكون البائع مالكا للشيء، وهذا لم يملك. وإذا كان لم يملك فكيف يجوز أن يبيعه وهو ليس ملكا له؟ يقول الموفق بن قدامة يقول يحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به، فكأن هذا البيع ليس بيعا لعين الأرض ولكنه تنازل عن حقه بعوض. تنازل، يقول أنا الآن شرعت في إحيائها ولم يتم، أو من أحيي إياها ولم يكن ذلك أحياء، فأتنازل عن حقي لفلان بعوض. فابن قدامة رحمه الله يقول يحتمل جوازه. ولننظر، نقول إذا نزلنا هذا على القواعد فإنه لا بأس أن يتنازل الإنسان عن حقه لغيره بعوض أو مجان، لأن الحق له. لكن يبقى النظر هل في ذلك ضرر على الآخرين، لأنه قد يكون هناك جماعة مقدمين لهذا أحق من الأخير، والأول لم يبعه في الغالب إلا لأنه استغنى عنه، فإذا استغنى عنه فليتنازل ويجعل لولي الأمر، ولي الأمر يمنحه من هو أحق به. هذه النقطة التي توجب أن نقول إنه لا يجوز أن يتنازل بعوض. لماذا؟ قول يا جماعة. لأنه عدوان على الآخرين الذين قدموا طلبا فكانوا أحق منه. والرجل البائع مستغني الآن، مستغني، إذا كان مستغنيا فليرد الأمر إلى أهله. فإن قال القائل فإن منحوا إياه مجانا يعني إحسانا، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا رجعنا إلى التعليل وجدنا أنه لا يجوز أيضا، فنقول إذا استغنيت عنه فرده إلى الحكومة مثلا بالماء ما انتهيت. ومن هذا الباب البنك العقاري يتقدم الناس إليه كثيرا بطلب التسليف، ويبقى سنة أو سنتين ما وصله الدور، فيأتيه إنسان ويطمع ويقول تعال أعطني اسمك 100,000 ريال، فيقول لا بأس، ويكون قد نزل اسمه. فهذا نقول فيه مثل ما قلنا في الأرض، إذا كان مستغنيا عن البناء أو قد بنى وانتهى ولا يريد السلفة، فالواجب عليه أن إيش يتنازل لمن؟ للحكومة، لأنه ما يدري عن الناس. لكن نجزم أن الناس مرتبين وأن بعضهم يبقى سنوات ما جاءه الدور، فالظاهر لأنه لا يحق له أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض. ولكن نقول إن كنت في حاجة فأنت صاحب الحاجة ونزل اسمك واستحققت المنزلة، وإن لم تكن في حاجة فدع. فإن قال أنا سأتنازل بعوض أو بغير عوض ولا أطالب مرة أخرى، خلاص يمضي اسمي، قلنا هذا لا بأس به. لكن باقي شيء، وهو إشعار الحكومة بهذا التنازل، إذا سمحوا فلا بأس وإن لم يسمحوا فلا. نعم. يأخذ الأرض على يملكها ملكا من قبل باسم راقب، من أجل أن يتقدم للبنك العقاري حتى يأخذ الدفعة الأولى، حتى تأتي الدفعة الأولى، يقول يعني يصل الله له أرضا أخرى فينقل إلى إليه القسط الذي صار. يعني مثل إنسان يريد أن يشتري أرضا يبني عليها، لكن في الوقت الحاضر لم تحصل له الأرض التي أراد، فيشتري أرضا لا يريد من أجل أن يقدمها على البنك ويظهر اسمه. وما دام بين التقديم وظهور الاسم مدة ربما يحصل على أرض يريدها. الظاهر من هذا لا بأس، وأظن أيضا أن الحكومة لا تمانع فيها. نعم. في نفس الشيء المذهب لا يجوز، لأنه لم يملكها بعد، ومن شروط صحة البيع أن يكون البائع مالك، وهذا لم يملك. والقول الثاني الذي ذكره من قدامة أنه يجوز، وهذا هو الصحيح، هذا صحيح. وكلامنا في مسألة الاستقرار فيما إذا وجد مزاحمون، أما لو فرض ما في مزاحم ليس في مزاحمون فالأمر واسع. يكتب باسمه. نعم. والسؤال أنا فهمت الصورة، لكن السؤال سؤالك أنت ما تجيب استفتي أنت، هل هي صدق أو كذب؟ أسألك إن صدق ولا كذب؟ لا إله إلا الله. هل في هذا التوقف يا أحمد؟ ها؟ لا صدق ولا كذب؟ ما في الدنيا شيء يكون صدق لا صدق ولا كذب، إلا الإنشاء فنعم، ما يوصف بالصدق ولا بالكذب. اترك بعض الأراضي وكل الأراضي، أخبرني هل هذا العمل صدق ولا لا؟ هل هذا الأرض التي كذب باسمه هل يصح أن له؟ لا صدق ولا لا؟ اترك يا رجال عنك مرة ما هل هو صدق ولا كذب بس؟ لا تكن جبانا. وش رأيك فيها؟ لا بأس، إذا وهب له، إذا وهب له هبة صحيحة فهي صدق، فهي له صدق. وبعدين وهل الواقع كذلك؟ لا، بعض بعض بعض بعض بعض المرات يمكن واحد بالألف. المهم على كل حال، إذا كان المقصود الحيلة على أن يتوصل إلى تغيير الأرض باسمه وهي للأول فهذا لا يجوز. المهم لا يجوز، ما علينا من عمل الناس. أما إذا كان صحيح يهبها هبة صحيحة فهنا يبقى مسألة العدل بين الأولاد ويرضون بهذا لا بأس. نعم. وإن بادر إليه غيره فأحياه. المهم أن القول الراجح ما ذهب إليه المؤلف من أن الإنسان إذا تنازل عن أرض شرع في إحيائه ولم يتم وتنازل بعوض فالقول الصحيح أنه جائز. نعم. فإن بادر إليه غيره فأحياه لم يملك في أحد الوجهين لمفهوم قوله عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى حق الشفيع مع المشتري. والثاني يملكه لأنه أحيا أرضا ميتة فيدخل في عموم الحديث، ولأن الإحياء يملك به فقدم على التحجر. نعم. يملك به فقدم على التحجر الذي لا يملك به. والصواب أنه لا، أن الثاني لا يملك، لكن إن علم عدوانه على المتحجر فلا شيء له فيما أنفق، وإن كان لا يدري أنه متحجر فإنه في هذه الحال يصلح بينهما ويقال لك أي للثاني ما أنفقت، أو يقوم تقويم. والفرق بينهما أننا إذا قلنا لك ما أنفقت أعطيناه ما أنفق قليلا كان أم كثيرا، وإذا قلنا بالتقويم قومنا الأرض قبل إدخال التعديل عليها كم تساوي وقومناها بعده فما بين القيمتين فهو للثاني. نعم. وإن شرع في الإحياء وترك قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق المشترك فلم يمكن منه كالوقوف في طريق ضيق. فإن سأل الإمهال أمهل مدة قريبة كالشهرين ونحوهما. فإن انقضت ولم يعمر فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر المباحات. نعم. فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات. فصل. وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون كالملح وعيون الماء والكبريت والكحل والقار ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوها، لم يجد لأحد إحياؤها ولا تملك بالإحياء. فعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فأقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العذب. قال فانتزعه منه. قال وسأله عما يحمى من الأراك؟ فقال ما لم تنله أخفاف الإبل. رواه أبو داود والترمذي. يعني الشيء البعيد الأراك تعرفونه ما هو؟ شجر المسوي. فما لم تبلغ الإبل بأن كان بعيدا يملك، وما كان قريبا فلا يملك، لأن الناس فيه سواء وكل أهل يحتاج. ولأن هذا مما يحتاج إليه، فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره. وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. قال أحمد رضي الله عنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أباح الجزائر وأنا آخذ به، يعني ما ينبت فيها، ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله، ولأنها منبت الكلأ والحطب فأشبهت المعادن. هذا واضح. فصل. واضح. فصل. وكل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد احتجارها، لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة. ومن حفر بئرا لغير قصد التملك إما لينتفع بها المسلمون أو ينتفع بها مدة ثم يتركها لم يملكها، وكان أحق بها حتى يرحل عنها ويتركها للمسلمين. ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به لأنه ما تم إحياؤها، وكان كالمتحجي للشارع في الإحياء. فصل. وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكة لأنه لم يضيق على الناس به ولأنه للذي أخرجه. وإن كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماؤه صار ملحا ملكه بالإحياء لأنه توسيع على المسلمين لا تضيق. فصل. نعم فقال لرجل سأتنازل لك عن اسمي وبعدها تنزل اسمي يقدم يكون في بعد سنة. والله هذه قد يقال هذا التبادل فقد يقال إن هذا الذي تنازل محتاج، لكن منعه من الاستعداد ما يمنعه وتبادل مع صاحبه، هذه في نظر أهون ولعلها إن شاء الله جائزة. يحيى. وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكة يعني نوفر المعدن جاريا بكين إيش؟ جاريا لا الجاري كلمة ما يملك. نعم عبد الله. يبيع ايش؟ لجاره. هذا يرجع الى الوزارة اذا اجلس لا بأس، لا سيما مع يعني مع توفر النمر. خلنا كم؟ ثلاث. فصل. ومن سبق الى معدن ظاهر وهو الذي يوصل الى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والحديد كان أحق به للخبر. فإن أقام بعد قضاء حاجته منع منه لأنه يضيق على الناس بغير نفع فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقي منها. وإن طال مقامه للأخذ ففيه وجهان، أحدهما لا يمنع لأنه سبق فكان أحق كحالة الابتداء، والثاني يمنع لأنه يضر المتحجر. فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. وقال بعض أصحابنا إن كانا يأخذان للتجارة هايأه الإمام بينهما، وإن كانا يأخذان هايأه يعني قال لأحدهما يوم أحد والثاني يوم الاثنين يعني يقسم بينهما بالزمن، هذا معنى المهايج. وإن كانا يأخذان للحاجة ففيه أربعة أوجه، أحدها يهايئه نعم. يمكن عنده نسخة يهايئه نعم، لأن عنده يهايئه أوجه. أحدها يهايأ بينهما، والثاني يقرع بينهما، والثالث يقدم الإمام من يرى منهما، والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. انتهى الوقت. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي. فصل. ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق به كالشارع في الإحياء ولا يملكه، وإن بلغ النيل ولا يملكه وإن بلغ النيل، لأن الإحياء العمارة وهذا تخريب فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ. لكن يكون أحق به ما دام يأخذ. وإن حضر إنسان من جانب آخر ووصل إلى النيل لم يكن له منعه لأنه لم يملك. نعم النيل ظهر العنق اللي فيه الماء. فصل. ويجوز الاتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأعصار عليه من غير إنكار، ولأنه إنفاق الأعصار ولا الأمصار؟ نعم الأمصار. ها؟ الأمصار بالميم. لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار، ولأنه إنفاق بمباح من غير إضرار فلا يمنع منه كاجتياز. ومن سبق إليه كان أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: منا مناخ من سبق. وله أن يظل عليه بما لا يضر بالمارة، لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره. وليس له أن يبني دكة ولا غيرها، لأنها تضيق ويعثر بها العابر. فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره. وذلك أيضا لوضع أحشارا حوله بدون بناء فإنه يعثر بها العابر. ولاحظوا الآن مثلا لابد أن تكون في الشوارع إيش الواسع حتى لا يضيع، ولا بد ويمتنع أن يبني بناء كدكة يعني أحجارا يرصفها ويبنيها، وكذلك أيضا ليس له أن يحوط عليها بأحجار تؤذي المارة وربما يأخذون بها. نعم. فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره أن يقعد، لأن يده لم تزل. وإن أطال القعود فيه وجهان سبق توجيههما. وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان: أحدهما يقرع بينهما لتساويهما، والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظرا وفي هذا. أما المسألة الأولى إذا أطال القعود فالصواب أن له ذلك ما دام سبق إليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن. تجد الرجل مثل في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخ وغيره يبقى على ما هو عليه لا يعارضه أحد. وأما إذا سبق اثنان يقول ما لي فيها وجهان: الأول أن يقدم الإمام من شاء. الإمام من المعلوم أنه لا يتولى هذا. من يتولى؟ من البلدية نائبة عن الإمام، ولكن القول بالقرعة أولى بلا شك. أولا أنه أقرب إلى العدل، لأن الإمام قد يحابي أحد من الناس. ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام،